وتيجي بثلاثين أربعين تسبيحة لا هتختصر شوية. ويمكن هذا قصد الصفة هو الذي أعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كنت أريد أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي، ده حديث البخاري، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن أشق على أمي. أتجوز دي هي دي اللي بتتعلق بالإيه بقى؟ قصر الإيه؟ الصفة، قصر الصفة. ومن هنا قال أهل العلم إن هذه القراءة والاقتصار في القراءة خاصة في صلاة العشاء وهي من الصلوات التي يستحب فيها التطويل، ولكن مع هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان في السفر، فليست هذه قاعدة عامة تاخدها وتروح نيجي نصلي العشاء فتلاقينا قرأنا شوية تروح مسك الحديث وتقول لي فضل ده النبي قرأ بالتين والزيتون. قرأ ده في السفر وسفر جهاد وأراد أن يخفف على الناس. ولذلك أبو داود عنوان لهذا الحديث عن قصر القراءة في الصلاة في السفر، قصر ليه القراءة في الصلاة في السفر. شوف العنوان اللي حطه في الصلاة في السفر، هتبقى ناس مسافرة ترفق بيها إن شاء الله تعالى وتخفف بها. ولذلك قلت لك إن إحنا في المطار مرة واخد بالك وبنصلي وبعدين هم بيزيعوا في الميكروفونات إن خلاص إخواننا اللي طالعين هيركبوا الطيارة، وبعدين جينا نصلي ما شاء الله أخوي بيصلي بين العشاء يعني عجبه صوته قوي واخد بالك أنت وشغال. يا عم ده إحنا في مطار وفي ناس وراها طيارات، وبعدين انا بصلي اسمع بقى النداء الاخير خد بالك اخواننا اللي طالعين على طياره كذا الذاهبه واخد بالك النداء الاخير وانت قاعد. طبعا نويت مفارقته فرئت وكملت صلاتي انا طقطق ورحت ماشي. فده من الغباء المركب اللي بيكون عند البعض انه ما بيراعي ها أحوال الناس. يعني إذا كان النبي والصحابة يعني ما فيش بقى طيارة هتفوت ولا بتاع، ده الكل مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمل مش هيطير الجمل واقف والكل مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان بيرفق بالناس في السفر. ففي ناس ما بتراعي هذه الأحكام على الإطلاق، وفي نفس الوقت في ناس أيضا بتتخذ هذه الأحاديث مدخلا او حجة على الائمة انه قاعد بقى في الحضر واخد بالك ما وراهوش حاجة، لكن مع هذا الامام بس يشد حيله شوية كده هتلاقي اللي بيكفره وهتلاقي اللي بيقل ادبه عليه وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي. يا اخي ده ابو هريرة بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالمئة والخمسين، يقول خففوا وبعدين يصلي بمئة وخمسين. قال أهل العلم هذا يعني أنه كان يرى أن من التخفيف أن يقرأ بخمسين آية. إيه رأيك لو خففنا النهاردة؟ شوف من التخفيف هذا. لكن الناس النهاردة عايز إيه؟ إيش تريد الناس؟ ده هو عايز ألف لام ميم الله أكبر خلاص، وياريت برضو تشوف لها حل يعني. يعني مش لازم تقرأ أقرأ ألف لام ميم هتتعبه، فهو عايز بس يخلص حاله. فهذا حديث يعني أيضا يقلل المشددين على الناس في السفر، وهذا حديث أيضا ينبغي أن يفهم من خلال مفاهيم أن كان هذا في السفر حتى لا يتخذ مدخلا لكل من أراد لنا أن ننقر الصلاة، وما أكثرهم في هذا العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيما يتعلق بتلك الرواية التي ذكرت في ترجمة أحمد. هذا انتقل الحافظ ابن عساكر بعد هذا الى احمد 126 خلاص 126 ليه انا اللخبطه اللي دبل ان هو كاتبها 216 جاب الواحد مكان الاثنين فتتصلح، اللي عنده تاريخ ابن عساكر يصلحها فيه.